سيتبين لهم هذا عندما يحل بهم العذاب فيدركون صدق نبي الله ونصحه ويعلمون أنهم هم الكذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أنهم هم وليس النبي الصالح الصادق الناصح لهم، سيتبين لهم هذا. وهذا عام في كل من خالف الأنبياء، فإنه سيندم إذا حل به العقاب سيندم. ثم إنهم اقترحوا على صالح معجزة، اقترحوا على صالح معجزة، البينة والآية تدل على أنه نبي، فأخرج الله لهم ناقة عظيمة من صخرة صماء انفتقت عن ناقة عظيمة حلوب فيها اللبن معها فصيلها، من آيات الله سبحانه وتعالى. فقال لهم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، أما بعد نفقتها عليكم ولا علفها، هي اللي تعلفكم، هي اللي تعطيكم اللبن، تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فقال سبحانه إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا لهم، فتنة أي اختبارا لهم، هل يؤمنون أو لا يؤمنون، هل يشكرون أو لا يشكرون. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم، انظر ماذا يعملون، واصطبر عليهم، لا تستعجل على ما يصدر منهم من عناد واستكبار. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كانوا يريدون على بئر عذبة، قالوا لها بئر الناقة، بئر عذبة ويستقون منها، وكانت البئر لا تكفيهم هم والناقة، الناقة تحتاج إلى ماء كثير تشرب البئر كله، فالله جل وعلا جعلها قسمة بينهم وبين الناقة، يوم لهم يستقون ويوم للناقة، وعوضهم الله عن الماء بالحليب يحلبون منها ويشربون منها. ونبئهم يخبرهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة، كما قال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كل شرب محتضر، أي كل قسم في يومه فإن أهله يحضرون، فيوم الناقة تحضر الناقة، ويوم الأمة تحضر الأمة وتشرب من البئر. كل شرب محتضر، أو محتضر يعني ممنوع، فالناقة لا تشرب من يومهم وهم لا يشربون من يوم الناقة. كل شرب محتضر. كفروا نعمة الله عز وجل وكفروا بآياته ورسوله، فنادوا صاحبهم واحدا منهم اسمه قدار بن سالف، وكان جبارا عنيدا، فنادوه لعقر الناقة قتلها، وقد حذرهم الله، كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها، أشقاها هو هذا الرجل والعياذ بالله، انبعث انتدب والتزم بالفتك بناقة الله تجرؤا على الله سبحانه وتعالى. الله قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، تجرأ هذا الرجل الظالم فعقر الناقة إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله، يحذرهم ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، أي عقرها هذا الرجل، ونسب العقر إليهم جميعا لأنهم تمالؤوا معه، نادوه وتمالؤوا معه، فكانوا كلهم عقروها، المباشر والمتسبب والمتمالي، حكمهم سواء. فنادوا صاحبهم فتعاطى أي اتخذ جميع الأسباب لعقر الناقة، تعاطى الأسباب لعقر الناقة، فتعاطى فعقر، ضربها بالحربة فحقرها وقتلها، فتعاطى فعقر أي عقر الناقة، وعصى الله سبحانه وتعالى وتجرأ على حرماته. قال الله جل وعلا: فكيف كان عذابي شدة وبطشا، تعظيم هذا وتهويل للعذاب، كيف كان عذابي لهم ونذري لهم، كيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاعقة، صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم، أخذتهم الصاعقة والعياذ بالله، وهي صيحة جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، ما هي النتيجة؟ كانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو النبات اليابس المتفتت، النبات اليابس المتفتت، صاروا كالهشيم اليابس من الشجر، كانوا كهشيم المحتضر، المحتضر بالضاد. من عادة العرب أنهم يعملون حظائر من الشجر اليابس، يعملونها لأغنامهم ودوابهم تدخل فيها لحفظها. فهذه الأمة صارت مثل الهشيم اليابس المتفتت الذي يجعل حظيرة للدواب، وذهبت قوتهم التي يعتزون بها، وكانوا مترفين والعياذ بالله، كانوا يبنون القصور في الوادي وينحتون الجبال بيوتا وينقشونها، ولا تزال مساكنهم إلى الآن في الجبال المنقوشة المنحوتة، عبرة وعظة لمن يعتبر ويأتي بعدهم. فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كرر هذه الآية العظيمة تنويها بهذا القرآن العظيم الذي اشتمل على أخبار الأمم الماضية والأمور المستقبلة والأحكام والأمثال والعظات. هذا قرآن عظيم من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: كذبت قوم لوط وكانوا في سدوم شمالي الحجر، في سدوم شمالي الحجر في أرض الأردن، وكانوا على شرك بالله عز وجل، ومع الشرك كانوا يعملون فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. مع الشرك بالله ارتكبوا فاحشة لم تعملها أمة من الأمم قبلهم، وهي إتيان الذكور بدلا من الإناث التي خلقها الله أزواجا لهم لإعفافهم ولأجل النسل والذرية. فهم كفروا بنعمة الله واستبدلوها بالخبيث، استبدلوا الخبيث بالطيب. كذبت قوم لوط بالنذر، شوف بالنذر، مع أنهم كذبوا واحدا وهو لوط عليه السلام، لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة، نعم، حاصبا، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. أنذرهم لوط عليه السلام من هذه الجريمة؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فهم يتركون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم ويركبون الشذوذ القبيح المفسد. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم، ذكر الله عقوبتهم لما كذبوا إنا أرسلنا عليهم حاصبا، والحاصب هو الحجارة التي أمطرها الله عليهم، حجارة من سجيل من النار والعياذ بالله. إلا آل لوط، أي لوط وأهله، ما آمن مع لوط أحد منهم، لا حتى زوجته صارت معهم، ولم يبقى معه إلا بناته إلا آل لوط نجيناهم بسحر. قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط عليه السلام، والبقية لم يستجيبوا له، كلهم كذبوه وعصوه. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فقط بالسحر، سحر آخر الليل عند طلوع الفجر، أمره الله أن يسري بأهله في آخر الليل فرارا من العذاب الذي سينزل بهم. إلا آل لوط نجيناهم وقت السحر نعمة من عندنا، أي أنجيناه إنعاما منا عليه وعلى أهله، كذلك نجزي من شكر. فمن شكر الله عز وجل فإن الله ينجيه، من شكر نعمة الله فإن الله ينجيه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك، يعني ليس هذا خاصا بلوط وأهله، وإنما هو عام لكل من شكر الله سبحانه وتعالى فإنه ينجو من العذاب إذا نزل، كذلك نجزي من شكر. ثم ذكر أنهم استمروا في عنادهم إلى آخر لحظة والعياذ بالله، استمروا في عنادهم إلى آخر لحظة، لأن الله جل وعلا أرسل الملائكة لإهلاكهم، فمروا على إبراهيم عليه السلام وظنهم ضيوفا، فقدم لهم الضيافة فلم يأكلوا، ثم أخبروه بمهمتهم، ثم إنه جادلهم في قوم لوط لأن إبراهيم عليه السلام أواه حليم، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ثم ذهبوا إلى لوط عليه السلام، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، لأن قوم كلهم قد كذبوا، فماذا يعمل؟ سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، هو ظنهم أنهم ضيوف أيضا، وكانوا من أجمل الناس، ألقى الله عليهم الجمال، وكانوا شبابا، كانوا شبابا مردا فيهم جمال عظيم، هذا فتنة لهذه الأمة. فلما علموا أرسلت امرأته إلى هؤلاء تخبرهم بهؤلاء الرجال الذين جاءوا إلى لوط، وأنهم في غاية الجمال تغريهم، فجاءوا يريدون الفاحشة بهم، يريدون الفاحشة بالملائكة نسأل الله العافية، لكن هذا من الإملاء والإمهال والاستدراج. جاءوا إلى لوط يريدون، وراودوه عن ضيفه، راودوه يعني طلبوا منه أن يخلي بينه وبينهم ليفعلوا بهم الفاحشة، ولقد راودوه عن ضيفه وحاصروه وضايقوا وهو يدافعهم، وأرادوا أن يكسروا الباب ويدخلوا عليهم عند ذلك طمأنه الملائكة، قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. فأخبروهم بمهمتهم

يقول: وما الفرق بينه وبين دعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ لا بأس بالدعاء في الطف بنا فيما جرت به المقادير، يعني خفف علينا ما قدرته علينا، باب التخفيف من الله عز وجل والإعانة من الله عز وجل والصبر والاحتساب، فهذا من اللطف من الله، خلاف الجزع والتضجر، فهذا من المنهي عنه أنك تجزع وتتسخط أو تشكو ما جرت به المقادير. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الطلاب في بعض المدارس عندما يكبر الإمام لتكبيرة الإحرام لا يكبرون معه حتى يركع، فهل صلاتهم جائزة علما بأنهم تركوا قراءة الفاتحة بدون عذر؟ وهل أقول لهم إن صلاتكم باطلة؟ على خطر، لكن لا تقول لهم إنها باطلة، تقول: أخاف أخشى إن صلاتكم باطلة لأنكم تركتم الدخول مع الإمام وقراءة الفاتحة، تركتم ذلك متعمدين ذلك، فأخشى أن صلاتكم غير صحيحة، فاحذروا من هذا. أما أن تقول أن صلاتكم باطلة، لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت مع شخص فاتته صلاة الجماعة في الفجر فأنكر علي أحد المصلين وذكر أن هذا الوقت منهي عن الصلاة. يقول: أحسن الله إليكم، صليت مع شخص فاتته صلاة الجماعة في الفجر فأنكر علي أحد المصلين وذكر أن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، فهل هذه الصلاة التي تصدقت بها على أخي المسلم جائزة؟ نعم، لا بأس بذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، ولم يخصص وقتا دون وقت، فصلاتك معه صحيحة إن شاء الله، وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمامنا في المسجد يقرأ في صلاتي. يقول أحسن الله إليكم: إمامنا في المسجد يقرأ في صلاتي العشاء والفجر من المصحف، فهل صلاته صحيحة؟ صلاة صحيحة، لكن هذا ما يصلح إمام، اللي ما يحفظ ما يقرأ في الصلاة هذا لا يصلح إماما، لأنه يقتدى به في الكسل، ويقتدى به في عدم الاهتمام بالقرآن، فهذا لا يصلح إماما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقبل شهادة غير المسلم؟ تقبل على مثله، تقبل شهادة الكفار بعضهم لبعض، ولا تقبل على المسلم، لأنه يشترط في الشاهد العدالة، يشترط في الشاهد العدالة، والكافر ليس فيه عدالة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أشهدوا، قال الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني من المسلمين، وذوي عدل أيضا، قد يكون مسلم وليس بعدل أيضا، فكيف بالكافر؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أكثر أحاديثه ضعيفة، فلا بد من تصحيحه وإخراج الضعيف منه ووضع الصحيح بدلا من الضعيف؟ هذا هو الضعيف في الحقيقة، اللي يقول الكلام هو الضعيف في دينه وعقيدته، الشيخ لا يذكر أحاديث إلا ولها ما يؤيدها من الأحاديث الصحيحة أو من الآيات، ما يذكرها وحدها، يذكرها تحت آيات أو تحت أحاديث صحيحة، والضعيف يستدل به، لا يهمل الضعيف إهمالا ويترك ويطرح أبدا، لا، يعمل به، لكن لا يؤسس عليه أحكام، وإنما يستأنس به ويتأيد بالحديث الصحيح وبالمتابعات. هذا جاهل، اللي يقول الكلام هذا جاهل، ولا يعرف قيمة كتاب التوحيد، ما يعرف قيمة كتاب التوحيد. وهذا كما ذكرت لكم، لما جاء قضية هجوم الجهال على الأحاديث بالتخريج والتصحيح والتضعيف، وهم جهال وإنما ينقلون كلام غيرهم وهم لا يفهمونه أيضا، حصل مثل هذا، والتشكيك في كتب أهل العلم، فيجب أن يحذر من هذا، يجب أن يحذر من هذا غاية التحذير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم العلويون وهل هم من الفرق الباطنية؟ العلويون طائفة من الشيعة، ويطلق على الذين يؤلهون عليا، ويقولون علي هو الله أو هو الإله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متزوج. يقول أحسن الله إليكم: لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متزوجة وزوجها كافر وهي سوف تسافر لزوجها وأولادها، فكيف تعمل مع زوجها الكافر؟ من الله عليها إيه؟ بالهداية. إيه؟ تقول يقول أحسن الله إليكم: ولكنها متزوجة وزوج. أقرأ السؤال. يقول أحسن الله إليكم: لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متزوجة وزوجها كافر وهي سوف تسافر لزوجها وأولادها، فكيف تعمل مع زوجها الكافر؟ هذه يرجع فيها إلى المحكمة، لأن العقود والأنكحة يرجع فيها إلى المحاكم، ترجع إلى المحكمة وتذهب إلى الجمعيات اللي الجمعيات التي فيها العمل مع المسلمين الجدد الذين يسلمون، فالجمعية تعمل لها العمل المتبع في هذا الأمر. نعم. أحسن الله عليك. مكاتب دعوة الجاليات عندها أشياء من هذه الأمور، فترجع إلى أحد هذه المكاتب يساعدها إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية أو حلقها وقد وجد من يفتي بذلك؟ من؟ وقد وجد من يفتي من يفتي بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي بذلك، بل قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى. لم يفتي بذلك، بل أمر بضده، فنأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونترك نوفر اللحى كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى من يفتي بخلافه. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول: ما المراد بهذه الآية وما المراد بالثمانية؟ هذا في يوم القيامة، إذا انشقت السماء، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها أي أرجاء السماء وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهم حملة العرش، العرش له حملة من الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد الزواج من فتاة ملتزمة ولكن أباها يترك بعض الصلوات، فهل العقد بولاية أبيها صحيح؟ العقد يرجع فيه إلى المحاكم، وهي تشوف الوضع وتشوف الولي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما قولكم في من يقول: إذا اتفقنا في أصل الدين يعني التوحيد فليعذر بعضنا بعضا فيما دون ذلك من أمور الدين جميعها؟ لا، ما يقولون هذا، يقولون: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، نجتمع على ما اتفقنا عليه، ولا يطرون أصل الدين ولا التوحيد، يقولون: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلامه. أما أصل الدين والتوحيد هذا لا يأتي لهم على ذكر أبدا، ويقولون هذا يفرق الناس، توحيد يفرق الناس، فلا تطلبوا من الناس التوحيد أو تأمرونهم بالتوحيد وترك ما هم عليه، لأن هذا يفرق الناس، كذا يقولون. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول على الملابس والصلاة فيها، فهل هي نجسة تمنع من صحة الصلاة؟ هذا كثر الكلام فيه، ولكن هذا الذي يقال إن فيه كحول، إذا ثبت إن فيه كحول، ثبت إن فيه كحول، وإذا شرب يسكر فهذا خمر، إذا شرب يسكر هذا خمر، ولو هو طيب يعتبر من الخمر، أما إذا كان لا يسكر فليس هو من الخمر. نعم. أحسن الله. العبرة بوجود الإسكار لمن شربه أو شمه، وجود الإسكار فيه أي سمى خمرا، ما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر قليله فكثيره حرام، فكثيره حرام. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تحية المسجد في غير وقت النهي واجبة؟ ومن جلس بدون أن يؤديها هل نأمره بأداء التحية؟ هذا أجبنا عليه في أول سؤال، ما عندكم تنسونه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا لم يتحدث العبد بنعم الله تعالى عليه خوفا من العين، فهل ينافي عدم شكر النعمة، أم أنه يتوكل على الله تعالى ويتحدث بنعم الله عليه ككثرة الأموال والأولاد والأنعام؟ الإنسان لا يترك شيئا من دينه خوفا على خوفا من العين وخوفا من الناس، لأن الشكر من الدين، فهو يشكر الله على نعمه ولا يترك ذلك من أجل الخوف من الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لشخص أصبح يتأخر عن الصلاة متعمدا، وبحجة أنه إذا كان في الصف الأول قدموه للإمامة وهو لا يجيدها ولا يخشع فيها، وربما يخطئ ويتلعثم، فأصبح يتأخر لأن يسمع الإقامة لكي يتجنب الإحراجات؟ يحضر بأول الوقت ويكون في أول الصف، وإذا قالوا له صلي يمتنع، يقول لا، ما هم مكرهينه ولا مجبرينه، إذا امتنع ما يدورون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يفرط في الفضائل، ما يفرط في الفضائل خوفا من أنهم يقدمونه، يقول لا، إذا قال لا ما هم مجبرينه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة كثيرة تسأل عن درس الفجر. ما الفجر؟ هل هناك درس فجر غد؟ إن جاء أحد فيه درس، وما جاء أحد في أمان الله. نعم. انتهى. أحسن الله إليكم.